قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. هذه السورة هي تتكلم كما تقدم عن الطلاق والعدة، ثم أنواع أقسام المطلقات، وهذا في الغالب لا يخلو من أن يكون فيه الظلم والتجاوز، إما من الزوج أو من الزوجة أو منهما معا. لذلك أمر الله بالتقاء في هذه السورة كثير، 3 مرات 4: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبعدين قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأمر بالتقى قالوا في هذه الآيات لأن جوانب المخالفة فيها موجودة. الرجل يغضب من المرأة يطلقها طلاق لا يجوز، ففي هذه الأمور العمل فيها يحتاج للتقى، لأن فيها أمور خفية وفيها أمور في البيت لا يطلع عليها الناس. لذلك هذه الأمور الخفية لا ينفع فيها إلا التقى، لكن الأمور الظاهرة واحد يخاف، ما يقدر يأخذ واحد يضربه في الشارع يجوا الناس يضربوه، أو يجي الواحد يتلصص عليه يأخذ ماله في الطريق الناس يقول لا يا أخي ليش تفعل هذا، لكن في البيوت لا يراه. فلا بد من التقى هو الذي يزم الناس، ولذلك علاج الدنيا أن يتصف الناس بالتقى، الحياة سعادتها وازدهارها، وأن يتقي الناس ربهم. إذا اتقى الناس ربهم سعد الجميع. يقول جل وعلا: وكثير من القرى، وكأي بمعنى كم، وهي دائما يكون مبينها مجرور بمن. وكثير من، وكأي من قرية، هي تدل على التكثير وهي مبنية وفي محل رفع مبتدأ، وعتت هي الخبر. وكثير من القرى عصوا ربهم وخالفوا شرع الله، وهذا فيه تخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، لأنه إذا كذبه قومه فهو ليس بدعا في ذلك، فالرسل قبله كذبوا الرسل، فاطمئن ولا يكن عندك بهذا حزن وألم. وإذا خالفوك فالله تعالى سينصرك عليهم كما نصر الرسل على أممهم السابقة، وسيوبق الذين كذبوك. وكثير من القرى عتت، العتو يعني عتا يعتو عتوا إذا تكبر ولم يقبل وتمرد على الحق. أيوه. أيوة عتا يعتو يعني إذا تجبر وتكبر ولم يقبل الحق. نعم يعني تكبرت وتمردت وتبرمت عن أن تقبل الحق. أيوة ولذلك يعني عتو كأنها مشربة معنى يعني تجنبت وانحرفت انحرفت عن أمر ربها ولذلك جرت بعن انحرف وتجاوزت عن أمر ربها فلم تقبله ولم تسمع ما جاءت به الرسل ولم تقرأ الكتب المنزلة عياذا بالله. إذن فحاسبناها. إذن كثير من القرى كفرت وكذبت فحاسبناها. هذه الفاء يقال لها الفاء الفصيحة أو الفاء مفرعة عن شيء أي. فلعلة تكذيبهم ولعلة كفرهم وعتوهم حاسبناها فحاسبناها. فلذلك يقال لها الفاء المفرعة أو الفاء الفصيحة أو مومئة للعلة. أيوة هي المومئة للعلة يقول أيوة. سها فسجد السارق والسارقة أيوة الزانية والزاني إنما المشركون نجس أيوة هذه يقال لها الفاء المومئة للعلة. نعم فحاسبناها. الحساب هو أن يعد على الإنسان ما عمله لنفسه أو ما عمله على نفسه. حاسبه يحاسبه محاسبة وحسابا. إذا قال له تعال أعمالك التي فعلتها كذا وكذا وكذا وهذه الأعمال أجرها كذا وكذا أو هذه الأعمال عقوبتها كذا وكذا هذا هو الحساب. أنك ولذلك ربنا بيننا وبينه صفقة أعطانا العقول والأعمار وقال تاجروا فيها مع ربكم. فمن سار في الطريق الشرعية المطلوبة ربح ونجا من النار وأصبح من أهل الجنة. ومن ضيع العمر في الشهوات والملاذ وفي القال والقيل خسر وضيع رأس ماله وكان من أهل النار. إذا حاسبناها يعني أعطيناها جزاءها. ولكن كل ما عملوا من الشر نعطيهم ولكن لا نضيف عليهم أي عمل يعني جريمة ما فعلوه. الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس فإذا الكافر فعل شيء لا يمكن يزاد له أعماله تعطى له. المسلم يضاعف له ولا وإذا عمل سيئات لا تضاعف عليه. وكل واحد من الناس يقال له هذا كتابك انظر ماذا فعلت اقرأ كتابك وحاسب نفسك. فإذا قال ما فعلت يقال لجلده تكلم فيقول جلد فعلت كذا يوم كذا في مكان كذا وهو يلوم جلده. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. بالله أين المهرب؟ أين المهرب؟ إذا كان جلدك هو الشاهد عليك فين تروح؟ تب من الآن وخطط للنجاة. العلاج أن العبد يحاول أن يعلم ما الذي طلب ربه منه فينفذ، ما الذي حرم ربه عليه أن يفعله فيجتنب. هذا هو العلاج. أما الذي لا يبالي ولا ينتبه سيخسر ويندم في وقت لا ينفع الندم. فحاسبناها أي حاسبها الله. ونال الجماعة والمعظم نفسه. والله تعالى عظيم، نحن قسمنا بينهم، نحن خلقناكم، أي الله. نعم. وعذبناها عذابا نكرا نكرا. أيوه. وكلها قراءة سبعية والمعنى لا يتغير. نعم. فذاقت تجرعت ووصلها ولامسها وحق عليها وبال، أيوة، وحق نزل بها وتجرعت وذاقت يعني عاقبة عملها وبال أمرها. الوبال هو عاقبة الأمر السيء، وبال أيوة بال أمرها، أي حاق بها ما كانت تعمل من الذنوب ومن المعاصي. ولاقت وتجرعت نتيجة ذلك العمل، عاقبة ذلك العمل السيء. أيوه. فأخذناه أخذا أيوه مسرعا وقويا. أيوه. فالوبال هو الهلاك، وهو أن يحق على العبد عمله الذي يعمله، نرجو الله السلامة والعافية. وكان عقبة أمرها هذه القرى، أهل القرى، نقصانا في الأجر ووقوعا في الخسارة المهلكة التي تؤديهم إلى نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وقلنا دائما الله يقول الخسران في القرآن، لأن العبد بينه وبين ربه صفقة، والخسارة أن يتاجر الرجل ويجد رأس ماله نقص، يقال خسر. وكان نتيجة أمرها خسرا، الخسر هو أن يأخذ الرجل مالا ويتاجر به فإذا عد يجد رأس المال نقص، هذه الخسارة. كذلك الله أعطاك العمر والعقل وقال لك أعمل بطاعتي، فتضيع العمر في المعاصي، بعدين تجد أمامك لا سمح الله النار، فهذه هي الخسارة العظيمة. والحقيقة لا عذر لنا، الله بين لنا ورسوله بين، والأدلة صلى الله عليه وسلم، والأدلة واضحة ومتعاضدة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم. قال المفسرون هذه آخر آية نزلت من القرآن، آخر آية نزلت هذه الآية، واتقوا يوما، يوم يجعل الولدان شيب، يوم ما بعده يوم، لا تزي نفس عن نفس شيء، ما في أحد يرفع عن شيء، ولا يقبل منها عدل ولا شفاعة ولا فداء. ما في يوم القيامة فيه أمران، في حسنات وفي سيئات، ما بس. وكل واحد إذا رأى من يحب يهرب عنه حتى يعلم أنه سليم، يبدأ يسأل عن أحبابه وعن أقاربه، لكن في أول شيء ولا يدري وين، أن النفوس تطيش لهول الموقف. ذلك قال اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تبعثون وكل واحد يعطى له عمله، ثم تعطى كل نفس ما كسبت، والحال أنهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم، كل واحد يعطى له عمله. فلذلك العقل يكثر من الخير ويقلل من الشر، ويغتنم العمر فيكسب فيه الخير، لأن العمر هو رأس المال. أعد الله لهم عذابا شديدا، هيا الله لهم عذابا شديدا، بعضه في الدنيا وأغلبه في الآخرة. فمن عذاب الكفار في الدنيا الأسر والقتل والاسترقاق ودفع الجزية، لأن الإسلام يحتم على المسلمين أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، شريطة الإذعان للإسلام. ذلك المسلمون لا بد أن يبقى الإدارة في العالم بيد المسلمين. ولذلك في جهاد الدفع وفي جهاد طلب، لا بد أن الناس تعبد الله. أيوة. وبعثت لأن نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإيمان، خلاص آمن أصبح من المسلمين، لم يؤمن يدفع الجزية ليؤمنه المسلمون، فإن لم يفعل الميدان. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، القرآن والسنة والحجج الشرعية والعقلية، فإن لم يرتدع بالكتاب يردع بالكتائب. قال تعالى: وأنزلنا الحديد بأس شديد. ولذلك نرجو الله تعالى أن يرفع عن هذه الأمة ما حل بها، اللهم ارفع عنها الضعف والتفرق يا رب وتسلط الأعداء، اللهم ارفع. نعم. أعد الله لهؤلاء الكفار عذابا شديدا، بعضه مما يقع لهم في الدنيا بسبب الكفر، وفي الآخرة ما لهم إلا النار، ما أمامه وغرب وشرق إلا النار. ولذلك قال: يا عم لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة سلوني من مالي، كل واحد ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. أبدا. نوح ولده ظن أنه من المسلمين، ولما ذهب عنه كان مطمئنا، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونوح لا يعلم الغيب مطمئن، لأن ربه قال له: إنا منجوك وأهلك. فلما انتهى الطوفان وقال قيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام، وجميل هذا الدين. قال: ربي إن ابني وأنت وعدك الحق وقلت لمنجوك وأهلك. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم. فخاف نوح وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالذي يضله الله لا هادي له، والذي يهديها الله لا مضل له أبدا. ولذلك من الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت. فبلال حاولوا أن يكفروه رضي الله عنه، ويضع الحجارة الحارة في مكة على بطنه وهو يقول: أحد أحد أحد، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وعتقه. وهذا الدين لا بد لنا أن نصبر، لا بد أن نصبر، لا بد أن نعلم أن الجنة غالية وأنها لا تنال إلا بالبذل. أيوة. ولذلك الواحد يريد الجنة لم يبت ليلة واحدة في حياته خائف لإعلاء كلمة الله. هل يعقل هذا؟ أهم شيء عنده سلامته، يبقى عرضه وماله ونفسه موفر. والله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين ويقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالحقيقة الطريق واضحة ولكن فيها وعورة، لا بد من البذل، لا بد من بذل، أيوة، يبذل من نفسه وماله وجاهه ووقته لدينه ولأمته. من أراد النجاة لا بد أن يضحي بشيء من نفسه وماله وجاهه ووقته. أما واحد يريد ماله لنفسه ووقته لنفسه ونفسه لنفسه ويريد الجنة، والله يقول أوفوا بعهدي، لا بد من هذا، لا بد أن نبذل حتى ننجو، لا بد من البذل لأجل النجاة. فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية يا أصحاب العقول، يا أولي الألباب اتقوا ربكم. التقوى تكون بنوع من المكابدة، أولا إصلاح النية، ثاني شيء سؤال الله. إصلاح النية هذا يجعل العمل القليل كبير، وفساد النية يجعل العمل الكبير قليل. أكبر ما ينخب الأعمال فساد النية. ولذلك فائدة العلم أنه يرشد الإنسان في حياته، العلم يجعل العبد يخاف ويعمل وينتبه ويتجنب ويخشع فيرتفع. أكثر ما يرفع الله من؟ العلماء، ولذلك درجتهم لا تلحق، والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم ويرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات، درجات لا يلحقون. فلذلك لا بد أن نتعلم، والجهل يهدم بيت العز والشرف، والجهل يهدم بيت العز والشرف، العلم يرفع بيتا لا عماد له، العلم يرفع بيتا لا عماد له. واحد مولى بعدين يكون عالم يبقى فوق الدنيا، واحد سيد جاهل يبقى تحت الناس، هل يستوي الذين يعلمون؟ لذلك لا بد أن نهتم بالعلم ونبذل فيه ونعطيه أوقاتنا، ونعلم أنه هو العزة والرفعة والكرامة والمتعة. متع العلم لا توجد في غير العلم، لما تقرأ وتفهم، ولما والمتعلم حياته كلها سعادة، إذا خرج من بيته يعرف لما خرج، وإذا تكلم يعرف لما تكلم، وإذا سكت يعرف لما سكت، الحياة على بصيرة فيها، فهو ماشي أموره جيدة. أما الجاهل يخرج من البيت ويقف ويقول بعدين أنا فين نذهب؟ يا مغفل، تخرج من بيتك ما أنك داري فين رايح؟ ولا يوجد شيء أضر من الجهل، الجهل لا يخاف لأنه جاهل، العالم يخاف فيجتنب، إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عنده للمتقين، العلماء بما عنده للمجرمين. فيا أحبتي لابد كل واحد منا يتعلم، والعلم نافلته أفضل من نافلة العبادة. قال العلماء: شخص يبيت قائم الليل وشخص يبيت يقرأ نوافل العلم، هذا الذي يبيت يقرأ نوافل العلم أفضل من هذا الذي يبيت قائم الليل. قالوا: لأن منفعة العلم متعدية، ومنفعة العبادة قاصرة على صاحبها، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. نعم. فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أصحاب العقول. وبعدين الذي يتق الله كل ما تريد يعطيه لك الله، تريد مال يغنيك الله، تريد أولاد يعطيك الله، تريد زوجات، تريد عزة، تريد صحة، الله قادر وكريم وغني وأنت عبده واتقيت يا أخي سيعطيك ما تريد. وهو قال أوفوا بعهدي، والله لا يخلف الميعاد. طيب لما لا نسير مع الطريق المطلوبة منا؟ ما الذي يمنعنا؟ ما الذي يمنعنا؟ يا الأمر أقرب مما تصور. تريد شيء عند الله، لا تتعلق بالناس يا أخي. الناس هم ورضاها غاية لا تدرك. والله إذا سألته سؤاله عبادة، والإنسان إذا سألته يغضب عليك. أي واحد تسأله يتحملك أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة يقب عليك يقول لك يا أخي إيش بك أنت، هي نهبة يا أخي شوف غيري. أما الله كل ما سألته عبادة له. إذن ليه ما نسير طريق صح؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل نعم ما في شيء يغضب الناس. ولذلك أعقل الناس وأكرم الناس إذا سألته وسألته وسألته يغضب. قال إن يسألكموها فيحفكم ويخرج أضغانكم. والله إعجاز قرآني، ويخرج أضغانكم، يخرج الألم اللي في قلوبكم من أعطيني أعطيني. ولذلك قال فإذا سألت، وأعلم أن سؤال الناس يسد أبواب الخير. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولذلك أنت تسأل لأجل الحاجة، وأكبر حاجة أنك ما تسأل. الإنسان يسأل لقضاء الحاجة، وأكبر حاجة أنك ما تسأل. والسؤال يحل في ثلاثة مواضع لا أعلم لها رابعة. رجل تحمل حمالة، فيه قبيلتان أو شخصان بينهم مشاكل، فقال أنا أتحمل الأموال اللي بينكم عشان ما يتقاتلون ويتقاتل أهلهم، فهذا يعان حتى يقضي هذه الحمالة. ورجل جاءت جائحة ونار وحرقت بيته ولم يبقى له شيء، جائز أن يخبر الناس. ورجل جلس يوم يومين ثلاثة ما وجد شيء يأكله، جائز أن يقول ترى أنا ما عندي شيء. هذا الثلاثة لا تحل المسألة إلا لثلاث. أما واحد يسأل ليعمل تجارة، يسأل ليوسع على عياله، يسأل تسأل للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. يا أصحاب العقول الذين آمنوا فاتقوا الله، يا أولي الألباب الذين آمنوا، أيوة، فاتقوا الله، اجعلوا بينكم عذاب الله وقاية. يا أصحاب العقول الذين آمنوا. طيب هنا الغريب أن القرآن كل جملة منه آخذة بحجز الجملة التي قبلها التي بعدها. إذا تأملنا وتدبرنا، ولذلك القرآن عجيب. طيب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، طيب يا أولي الألباب كأنه قال طيب كيف نتقي الله وكيف يكون مني التقى؟ نحن أصحاب الألباب كيف نتقي الله وبأي شيء نتقي الله؟ فقال لهم قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول فيه كيف تتقون وكيف تفوزون وكيف تسعدون. عجيب هذا القرآن، كل كلمة وراء كلمة أخذ بها. ولذلك الحقيقة القرآن يحتاج أن يدرس وتخرج الكنوز الموجودة فيه، والأمة في حاجة إلى ذلك. نعم، قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم قرآنا ذكرا، أو ذكرا هو القرآن أو هو الرسول، والقرآن والرسول كل منهم ذكر، كما قال هناك اهدنا الصراط، هل الصراط المستقيم المقصود به الشريعة أو القرآن؟ أيوة، أو الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله إليكم ذكرا ما تتذكرون به وما تتعظون به وما تشرفون به وما تحترمون به إن أنتم فهمتموه وعملتم به. نعم، ذكرا، قيل رسولا بدل من ذكرا. نعم، لأنه هو الذي أتى به وهو الذي أيوة، وقيل رسولا مصدر، أيوة الرسول يكون مصدر، أرسلتهم برسولي أي برسالتي. قال أصلى عليكم ذكرا رسالة، أيوة مبينة. إذن يتلو عليكم آياته، فهذا واضح أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله إليكم ذكرا، أيوة هذا الذكر يتلوه عليكم، أو أنزل الله عليكم ما يذكركم ويعلمكم، وهو رسول يتلو عليكم آياته، ولذلك قالوا رسولا بدل من ذكر. نعم، يتلو عليكم آيات الله، أي يتلو عليكم القرآن ويبين لكم ما جاء فيه من الأدلة القاطعة على وحدانية الله وعلى ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جمال تشريعه وحسن ما يأمر به ونفعه لمن عمله وضرر ما ينهى عنه وخطورته لمن قدم على المنهيات. ولذلك ديننا دين كامل شامل، لا تقع مشكلة على وجه الأرض إلا وفي قرآننا وفي شرعنا السبيل إلى حلها. فحري بنا أن نتجمل بديننا، وحري بنا أن نبلغه لخلق ربنا، وحري بنا أن نعتني بالبرامج التي بها ننظم الطريقة التي ندخل بها سكان الأرض الجنة. يعني نعمل برامج عملاقة لإدخال سكان الأرض الإسلام، ونحن نقوم بما نستطيع، ولا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع. لكن أين البرامج التي تبلغ الدين الصحيح لسكان الأرض؟ أين المراكز التي إذا أشكل على أي واحد من سكان الأرض إشكال فإذا هو الجواب جاهز ليرد عليه؟ أي المراكز التي أي إنسان يسأل عن شيء يشكله في الدين يزال إشكاله، أي إنسان عنده شبهة تزال الشبهة عنه؟ وموجود بعض الشيء من ذلك، لكن الأمة في حاجة إلى التحابب، وفي حاجة إلى التعاون، وفي حاجة إلى التحاور، وفي حاجة إلى التعاضد، وفي حاجة إلى التكافل. أمة الإسلام 1,700,000,000، لو تكافلت وتعاضدت وتحاببت كيف يكون الوضع؟ لا يبقى أحد على الكفر، العالم يخاف ويدخل في الإسلام. لكن أكبر سبب للضعف التنازع، قال تعالى ولا تنازعوا يقطعون أوصال، لا تتعاونوا، لا تتحاببوا، لا تتكافلوا، لا تصوموا في يوم واحد. كل واحد، وهذا ضعف الأمة، وهم في الوقت الذي يخططون لنا لنتكاره هم يتآلفون ويتحاببون ويتكافلون، لذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا. قل هو من عندي، نعم. ولذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن يكون من ثقافتنا شراء العقول وتوطين العلم والبذل في الإبداع، وأن يكون من ثقافتنا أن نستغني عن أي شيء نحتاجه يعمله المسلمون في بلادهم. الأمة في حاجة إلى هذا، أي شيء يحتاجه المسلمون يعملوا في بلادهم، لكن هؤلاء الكفار شرسون ويخططون ليل نهار ولا يريدون منا أن نكون ند لهم، يغضبون إذا كنا ند لهم، وربنا أشار لذلك بقوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله. نحن نريد الجنة وهم لا، واحد منهم إذا مات يروح الجهنم، ما يستوي هذا ولا هذا. وهم الكفار يبذلون في مصالحهم، والمسلمون يقصرون في مصالحهم، ولا بد أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وعند ذلك ما أردناه يعطيه لنا ربنا. بس أوامر ننفي، نواهي نجتنب، وكل شيء نريد يعطيها الله، لأنه قال أوفوا بعهدي، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، رأيتم الأمر قريب، وإذا اتقينا الله والله ينصرنا الله، بس نتقي الله. الله قال ومن يتق الله، الآية خلاص، يجعل له منفذ من كل ضيق. إذن فلنتق الله، وما أردناه يعطيه الله لنا. تريد مال يغنيك، تريد عزة يعزك، تريد صحة يصحك، خلاص كل واحد منا يتق الله ويجرب، يجرب 40 يوم بس، يتق الله 40 يوم، شوف كيف السعادة التي يجدها في قلبه والشراح والنشاط والطمأنينة. الذنوب تمرض القلوب، الذنوب تحزن، الذنوب تكون شؤم في العمر وفي المال وفي الولد، ولا يوجد شيء في الدنيا أشأم من الذنوب يا أحبتي. أبو بكر رضي الله عنه أعطاه مولا له طعام فأكله، بعدين قال له من أين هذا الطعام؟ قال له هذا طعام تكهنت لناس في الجاهلية وبعدين جابوا لي الطعام الآن قضوني. فأبو بكر استفرغ، حط أصبعه في فمه وخرج الطعام اللي في جوفه، قال أخاف أن ينبت جسمي من الحرام، فإذا نبت اللحم من الحرام يقسى القلب وتصعب الصلاة ويصعب قيام الليل ويصعب أن تبر بوالديك وأن تترك الربا وأن تترك الغيبة. ولذلك السيئات يا أحبتي تدعو للسيئات، لذلك نحن محتاجين إلى عيادة للقلوب. كيف نربي قلوبنا على الحق؟ كيف نربي قلوبنا على الصدق؟ كيف نبعد عن المدمرات الشهوة والمال والتعلق بالفانية؟ هذا مدمر للإنسان، وما فيه أحدنا يمكن يقول للشيطان أو تقول لنفسه أنه لا يموت. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال جل وعلا كل من عليها. إذا لا علاج إلا أن نستقيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا. هل هذا الكلام يوجد أبلغ منه وأوضح منه؟ هذا الكلام غاية في الإيضاح والبلاغة والإعجاز والجمال. فيا أحبتي فرصتنا أننا أحياء. أهل القبور الآن شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. الآن أهل البقيع الآن كل واحد يتمنى يرجع ليقول لا إله إلا الله. الذي عنده خير يريد أن يزيده، والذي عنده شر يريد أن يتخلص منه. أما نحن الآن في الدنيا فكل واحد يفتح صفحة جديدة ويتوب ويكون من أهل الجنة وأهل الفضل. أما التسويف ورمي الآخرة عند ظهورنا ونفكر في الدنيا بس والمال والولد، هذا خطر. نعم، نفكر فيهم لكن لا نقدمهم على الدين. نعم، رسولا يتلو عليكم آياته، يتلو عليكم آيات الله، يقرأ عليكم القرآن، والقرآن تبيان لكل شيء. الآن أي سؤال يشكل لك إجابته في القرآن، تبيانا لكل شيء. يتلو عليكم آيات الله أي القرآن والحجج والبراهين يبينها لكم. قالوا قال لهم الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع. إذن خلقكم الله وينبغي أن تعبدوه. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال لهم موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة. طوى النتيجة، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. كل حجج وبراهين وأدلة، ما يمكن يقاوم هذا الدين. إذن الحل في التقاء، الحل في الاستقامة، الحل في التعلم، الحل في صحبة الأخيار، الحل في البعد عن الأشرار، الحل في عدم التعلق بالدنيا وترك الباقية والاشتغال بالفانية. هذا هو الحل، ترك الاشتغال بالفانية والانشغال عن الباقية. ولذلك ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. من زهد في الدنيا لا بد أن يرغب في الآخرة، ومن رغب في الدنيا زهد في الآخرة. القلب واحد وحيث يشغله. آيات الله مبينات، مبينات كلهم قراءة سبعية، مبينات لما يراد منها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هذا بين. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تمشي في الأرض مرحا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا الذين يمشون على الأرض هونا. يا سلام، يمشون على الأرض هونا. والله هذا القرآن معجز، يعني يمشون بأدب وتوأدة، وبخلاف الذي يمشي في الأرض مرحا يضرب الأرض برجله ويشمخ بأنفه. قال له الله إنك لن تخرق الأرض، بخلاف هذا الذي يمشي على الأرض هنا. وإذا خاطبهم الجاهلون سلام، سلام عليكم، سلمنا الله وإياكم. ما عجيب. إذن طرق الحل واضحة وموجودة، ونحن الآن في محل تدارك لازلنا في الدنيا، فكل واحد منا يتوب ويفتح صفحة جديدة. وما أراده يعطيه الله، تريد مال يغنيك، تريد أولاد يأتيك بها، تريد عزة يعزك، تريد رفعة يرفعك، تريد صحة يصحك. طيب ليش ما نمشي مع الطريق الصح؟ لماذا؟ من يجيب لماذا لا نمشي على الطريق الصح؟ الشيطان، صدق الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أعطانا الله العلاج عن الشيطان وبينه لنا. لكن نحن مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمذمون، هذه مشكلة العالم الإسلامي. نريد الثمن والمثمون. والله قال لا، تبذلوا بعدين تنالوا الفضائل. أيوة، العزة لا بد لها من البذل، والسيادة لا بد لها من التعب، والرفعة لا بد لها من ثمن. ولذلك يقول الشاعر: إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل، ما نالها إلا الكريم المفضل. يبذل وقته، يبذل ماله، يبذل جاهه، يبذل عرضه لإخوانه، المفضل على غيره. إذا ذكر كل الناس يعطوه السبق، لأنه يعني تعب مشقة، يعني تحمل المشاق. أما الذي يريد الراحة يبقى في الخالف، يريد ماله لنفسه، يريد جاهه لنفسه، يريد راحته لنفسه. ما فيه يوم القيامة، يعني قالوا الصيف ضيعت، يش أي نعم، يوم القيامة يجد الذين تعبوا في المنازل العالية، وهو يا لطيف تجده عياذا بالله في ندم وفي تعاسة. فلذلك لا بد لنا أن نفهم النعم التي أعطانا ربنا ونشكر ربنا عليها، فيزيدنا فيها ويثبت علينا النعم، وما أردناه أعطاه لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. ليخرج الذين آمنوا، أنزل هذا الكتاب وهذه الشريعة وأرسل هذه الرسل رحمة بنا، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ولذلك الشريعة جاءت لتبصير الناس بالحق ومطالبتهم به. نعم، جاءت لابتلاء الناس، شريحة تؤمن وترفع، وشريحة تكفر فتعاقب وتهان، كما قال: فمنهم شقي، وقال: فريق في الجنة فريق في السعير. أعاذنا الله وإياكم. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا قلنا تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت. هذه آمنوا وعملوا الصالحات، الفعلات الصالحات. وهذا من إعجاز القرآن، من إماطة الأذى عن الطريق، ومن إطعام الجائع، ومعالجة المريض، والرفق باليتيم، ومن رد الظلم عن المظلوم، ومن بر بالوالدين، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن إيصال الخير لمن لا يستطيع أن يوصل الخير لنفسه. نعم، عملوا الصالحات، الفعلات الصالحات يدخل فيها كل الشريعة، وهذا إعجاز قرآني. عملوا العملات الصالحات، من غض بصر وكف أذى وإطعام جائع ومعالجة مريض وإصلاح ذات بين ورفق بضعيف وإحسان إلى أرملة إلى غير ذلك من الأمور. خرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والجهل والضلال، إلى نور الإيمان وحسنه وجماله. نعم، الله المستعان.